تمر أحوال بالقلب يرقص طربا وسرورا ولذة وأنسا. وأكثر من يتعرضون لهذه النفحات أهل الليل، صلاة القيام، هؤلاء يعيشون سعادة عجيبة في مناجاتهم، ويعيشون أوقاتا طيبة عند النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. فانظر إلى أهل قيام الليل يخبرونك عن هذه الحلاوة وعن هذه اللذة التي يجدون. ولأن صلاة الليل عنوان الإخلاص، لا يراك أحد، لا يراك أحد، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.